وأن تكون ما لم يملي أحدا من العالمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل فيعطي حاجته ثم يخرج فيمسح على بطنه ويقول يا بني النعمة كم سألت الناس في القرآن لا إله إلا الله والله إنها لنعمة عظيمة. هذه النعمة صغيرة قد لا تشعر بها مرة واحدة في حياتك. يا بني النعمة لكن الذي فقدها يعرف قدرها. الصحة هذه القدرة والصحة لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا أهل الكلاءات. يا لها بنعمة لو يعلم الناس شكرها. يجيء الرجل الواعظ إلى هارون الرشيد رحمه الله فيقول له عظني فيقول يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله تعالى منعك شرف جماله نعمة كبيرة الله كما شعرت بشرف الصلاة وشرف الشرف الدنيا أرأيت لو أن الله تعالى منعك شرف جماله لماذا كنت تتسبب في ذلك؟ قال أفديها بالنسبة لتدفع نفس الموت إلى أبشر شرف قدرش الموت وكان أبشر شرف. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله احتفظ الشرف ده في بطنك اخرج أنا بعظيم عزتك. قال أفديها بالنسبة في ملك آخر. قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يساوي شرف الماء لحقيق أن تزهد فيه الله أكبر ملك بكريم لن تسوي شرط كما يكرمك ربك رب الارض والسماء بها سبحانه وتعالى اهل البيت واقرب الارض كما ذكرت هذه نعمه في والده وفي انفسكم افلا تبصرون. عمر بن الزبير راحت عليه الصحابه ابو معناه يوم وقع في سور وقع في القرى جاءه الناس يعزونه فسمعوه يقول يا رب ان كنت اخذت فلطالما اعطيت وإن كنت ابتليت فتطالما عافيت. هذا شأن المؤمنين أيها الناس. رجل من بني جدتنا ممن يعيش معنا من أهل بلدتنا يخبر عنه وقد تراه رجلا وقد وقعت فدانا وإجزاء الله أكبر. لكن أن تتصور موضعه يقول يا الإنسان فرصه حجز قلت مشرف يا باس ما في بني بلدتك قد يقول الله لا إله إلا الله. هذا هو الذي يقول سبحانه هذا نحن بلدنا منا ونحن منه الحمد لله جل بد فيها تذكر صغيرا بها بقبل كبيرها وذلك يحمله بفضل الله تعالى على الأمل على التفاؤل على الثقة في وعد الله في وعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسبب كذب سقته شكر الله لها سعيها وطمعها

رحمه الله.